رحماني يا الله الأعلى، يا مالك الملك يا متعال، احفظ بحفظك بلاديك لا وأهلها الأوفي يا الأبطال. رحمن يا الله الأعلى، يا مالك الملك يا متعال، احفظ بحفظك بلاديك لا وأهلها الأوفي يا الأبطال. وكل الأعزاء وزيد فضله وامدد مداد السماء في الحال، يا ربي نصرك هو الفصل، يا الله وحدك بك الأمان. يا ربعنا صبركم مهلا، لابد ما تصلح الأحوال، نور الفرج في السماء تلالا، بشراكم الخرج وصل، من قال بالله ما قل، ومن تعرض لفضله نال، يكلى عصيه وأمان يبلى، بغزوها يجرع الأهوال. من كادها تهلك قتلى، وبأسها يرعب الأمثال، وقومها يرفض الشعلى، أسادي وسنانهم أشبال. يدك ذاك الحي والسهلى، ويصدق أقوالهم نفعل، علي وعداؤهم سفلى، الحق بأهل الوفا ينقال. ونعم بيتك اللي حتعلى، حيا وجه العرب لا قال، وكل معتاد قاسم يصلى، نيراني ثرى الغضب شعل، صاعيني بالصاعلة كيلا، من تالي نثني له المكيال، والختم يا سعدي من صلى على النبي الباسم القتال. من كادها تهلكه قتلى، وبأسها يرعب الأمثال، وقومها يرفض الشعلى، أسادي وسنانهم أشبال. يدك ذاك الحي والسهلى، ويصدق أقوالهم نفعل، علي وعداؤهم سفلى، الحق بأهل الوفا ينقال. رحمن يا الله الأعلى، يا مالك الملك يا متعال، احفظ بحفظك بلاديك لا وأهلها الأوفياء الأبطال. وكل الأعزاء وزيد فضله وامدد مداد السماء في الحال، يا ربي نصرك هو الفصل، يا الله وحدك بك الأمان، يا الله وحدك بك الأمان.